يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرمه ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته. أيها الأحبة، الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول كما يسميها بعض أهل العلم لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وإنه ينبغي علينا قبل أن ندخل في هذه الرسالة الماتعة التي يذكر عن الشيخ رحمه الله أنه كان يبتدئ بها في كل يوم، فما يمر يوم إلا وهو يلقيها ويسمعها لطلاب العلم، إذ أنها رسالة عقدية تربوية في نفس الوقت. فلزاما علي وعلى كل من يتحدث ويشرح كتابا للشيخ رحمه الله أن يبدأ بذكر سيرة الشيخ رحمه الله، خاصة في هذه الأيام إذ أن الهجوم على الشيخ قد بلغ من الضراوة مبلغا، وبعض الناس الآن يكفر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، لا أقول من الروافض فقط بل إنه من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، وكثير من الصوفية قد أعلنوا العداء والحرب على الشيخ رحمه الله خاصة في مثل هذه الأيام. وسنرى في هذا البحث إن شاء الله هذه الحرب التي تواجه بها الدعوة، فهي حرب شاملة قد اتخذت أكثر من طريق. أيها الأحبة، ولد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة شمال الرياض، ونشأ الشيخ في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة في زمن إمارة عبد الله ابن محمد ابن معمر وكان الشيخ رحمه الله في بداية حياته سباقا في عقله وفي جسمه حاد المزاج، فقد استظهر القرآن قبل بلوغه 10 سنوات، حفظ كتاب الله عز وجل قبل أن يبلغ 10 سنوات، وقد بلغ كذلك الاحتلام قبل تمام 12 سنة. ومن ثم فإن أبوه لما رأى الشاب الصغير قد نضج قبل أوانه زوجه وجعله يؤم الناس في صلاة الجماعة وهو ابن 12 سنة. أما عن طلبه للعلم فكما هو معلوم أن مذهب والد الشيخ والشيخ رحمهما الله كان هو المذهب الحنبلي، فلقد درس الشيخ رحمه الله هذا المذهب على والده، وكذلك درس الحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه والإمام ابن القيم وغيرهما. وإن المتحف البريطاني الآن الذي يوجد في إنجلترا لخير شاهد على هذا، إذ أن كثيرا من مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما كتبت بخط الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. أما عن رحلاته فإن الشيخ لم يكتفي ببلدته، وإنما غادر البلد الحرام مكة والمدينة وسافر إلى البصرة فأقام بها مدة، ومن شيوخه في البصرة شيخه محمد المجموعي، قرأ عليه الشيخ كثيرا من النحو واللغة والحديث، كما كتب الشيخ في أثناء هذه الفترة كثيرا من المباحث النافعة والكتب القيمة، ونشر علمه وآراءه القيمة، لكن هذه الآراء لم تعجب أهل البصرة إذ أنها كانت تحاربهم، لأن الشيخ قد تكلم فيها عن تقديس المقابر وتعظيم الأولياء، وعزز كلامه بآيات من كتاب ربنا وأحاديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقابله أهل البصرة بالتكذيب والأذى، وضرب الشيخ رحمه الله في البصرة ضربا شديدا، وأخرج في وقت الظهيرة، حتى إن الناس ما تركوا شيخه المجموعي بل اعتدوا عليه اعتداء شديدا. ثم قصد الشيخ رحمه الله بعد خروجه من البصرة بلدة الزبير في وقت شديد الحر، وصدق الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل يبتلى العبد أم يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. فالشيخ أخرج من البصرة بعد ضرب شديد في وقت شديد الحر، وفي أثناء سيره كاد الشيخ أن يموت في الصحراء عطشا لولا أن الله عز وجل سخر إليه وساق إليه رجلا من بلدة الزبير يسمى أبا حميدان، فلما رأى أن سمت الشيخ سمت أهل العلم والصلاح حمله على حماره حتى أوصله إلى بلدة الزبير. ثم توجه الشيخ رحمه الله إلى الشام لينهل من مناهل العلماء هناك وليتغذى من الثقافات الدينية، ثم عاد رحمه الله بعد ذلك إلى نجد. وسبب عودة الشيخ من بلاد العراق والشام إلى نجد أن الشيخ قد قلت نفقته، فما عاد يستطيع البقاء في هذه البلاد، فأتى الأحساء فنزل بها عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي، وقرأ عنده ما شاء الله أن يقرأ. وقبل أن أنسى، فإن للشيخ كذلك شيوخا بمكة وبالمدينة، ولكن أكثر الناس الذين تأثر بهم الشيخ رحمهم الله وأخذ عنهم العقيدة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي، أخذ عنه الشيخ الحديث وأجازه الشيخ في أحاديث كثيرة. ثم توجه الشيخ بعد ذلك إلى حريملة قرية من نجد، وذلك لأن والد الشيخ قد انتقل إليه. يبقى الشيخ منين؟ من عيين، وانتقل إلى حريملة لأن والده قد انتقل إليه. فرحش بقى صلى الله عليه وسلم. توجه الشيخ إلى حريملة قرية أيضا من نجد إذ أن والد الشيخ قد انتقل إليها. ولما آب الشيخ أن رجع من رحلته الطويلة وراء العلم والتحصيل لازم أباه واشتغل عليه في علم التفسير والحديث وغيرهما، وهذه والله نعمة تربية، وخير طريقة للتربية أن يتلقى الولد عن أبيه. ثم عكف بعد ذلك واستزاد أيضا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله. هذه بعض سيرة الشيخ. أما عن حالة نجد قبل دعوة الشيخ من حيث الديانة والسياسة، فالشيخ رحمه الله قد زار الحجاز والإحساء والبصرة والزبير، حتى قيل إنه زار فارس نفسها كما نقل صاحب الشهاب، ليروي ظمأه من العلوم وليتفهم أصول الدين. ولكن الشيخ قد ذهل من كثرة ما رآه من الشركيات، فقد رأى منكرات أثيمة لا يرضاها الله رب العالمين، وفي كثير من الأحيان كان الشيخ يقرر عقيدة التوحيد، إلا أنه يفاجأ أنه حينما يقرر عقيدة التوحيد يقوم الناس عليه ويثورون، وكأنه يأتي بكلام ما هو من الإسلام أو لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه لما ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد النبوي رأى أناسا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، ويطلبون منه المدد والعون من دون الله رب العالمين. رأى من يمرغ وجهه في التراب أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لشيخه الذي تأثر به كثيرا محمد حياة السندي: ما تقول يا شيخ؟ يسأل شيخ: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فقال شيخه على الصوت وكاد أن ينفجر: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الشيخ يعلم أن هذا باطل وأن هؤلاء ملبس عليهم، إلا أنه لا يستطيع الإنكار نظرا لأن الكثرة على هذا الأرض. إنه لا بد من نقلة، لا بد لواحد أن يقف أمام هذا الغثاء، بل أمام هذا الشرك الذي أغضب الله تبارك وتعالى في عليائه. أيها الأحبة، لك أن تتخيل أن هذه البلاد التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عادت إليها النصب والتماثيل مرة ثانية، فهم يقدسون كثيرا من قبور الصحابة، يحجون إليها ويطلبون منها المعونة والمدد. ففي الجبيلة يؤمون قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخو عمر بن الخطاب، يتضرعون لديه ويسألونه الحاجات. وكذلك في الدرعية كان بعض قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب العجيب أن الشيطان قد طمس على قلوب كثير منهم، ففي بلدة المنفوحة كان هناك ما يعرف بفحل النخل. كانت المرأة التي تأخر زواجها تذهب إلى النخلة تناديها قائلة: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. أمثل هذا يقال في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة الإسلام؟ وهناك أيضا في الدرعية غار يقصده الناس، يزعمون أنه كان ملجأ لإحدى الأميرات التي هربت من تعذيب بعض الطغاة، فهم يقصدون هذا الغار ليتقربوا إليه. فوالله هذا هو حال كثير من بلاد الإسلام اليوم، فإن كثيرا من الناس الآن يتوجهون إلى البدوي وإلى الدسوقي وإلى الحسين، ويفعلون عندهما ما لا يرضى عندهم ما لا يرضاه الله رب العالمين من الشرك الصراح. فهذه تدعو البدوي أن يرزقها الله تبارك وتعالى الذرية، وهذا يدعو الدسوقي أن يشفي أولاده، وهذا وهذا، فأين الله رب العالمين؟ وهناك قبر ضرار بن الأزوري، كانوا يأتون لديه من الشرك والمنكرات ما لا يذكر مثله ولا يتصور. رأى هذا في بلاد الحجاز، ورأى أكثر منه في البصرة وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي غيرها من البلاد. وازن الشيخ رحمه الله وعلم أن هؤلاء القوم قد طرقوا طريق الله عز وجل. إن طريق الأنبياء هو طريق التوحيد، فما أرسل الله عز وجل نبيا إلا بالتوحيد. وإن غاية هؤلاء الخلق إنما هي عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ما تمزقت الحالة الدينية فإن الحالة السياسية كذلك ستكون. فإن بلاد الحجاز كانت مقسمة إلى دويلات وإلى ولايات عديدة، فهناك إمارة بني خالد في الأحساء، وآل معمر في العيينة، والأشراف في الحجاز وعلى هؤلاء. فإن سأل سائل وقال: فأين الخلافة العثمانية؟ الخلافة العثمانية كانت تحكم هذه البلاد بالاسم فقط، ولم يكن لها جندي في بلاد الحجاز. وركزوا أيها الأحبة على هذه الكلمة، فالخلافة العثمانية ما تعلم أصلا عن بلاد الحجاز شيئا. وكانت هذه القبائل وتلك الولايات في حروب دائمة. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أنه كلما كثر الخلاف والتنازع كلما ازداد ضعف المسلمين وازداد هوانهم. وهنا بدأ الشيخ رحمه الله علم أنه لا بد أن يغير، وصدق الله رب العالمين حينما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فارق كبير كما بين السماء والأرض، بين شاب وجد نفسه وحيدا في بلدته أو في قريته أو في مكان فانتصب للدعوة إلى الله عز وجل وحار الناس يستهزئون به ويتلمزون عليه وربما يضربونه وربما يخرجونه ويفعلون به ويفعلون، حتى نصره الله عز وجل فخرج تحت يديه شباب سلكوا بهذه الدعوة إلى بر الأمان. لا يستوي هؤلاء الشباب مع هذا الشيخ أبدا، ولا يستوي من بعدهم كذلك. وقديما قالوا: الشدائد تربي الرجال. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فهل انتصبت ووقفت تدعو إلى توحيد الله عز وجل وتدعو إلى دين الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى؟ والله تبارك وتعالى سينصرك حتما لا محال. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قد قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير والتقى والصلاح. إن الشيخ قد أعلن دعوته، يقول بعض الكاتبين: حقا إن الموقف دقيق حرج، يحتاج إلى رجل. أيما رجل؟ يحتاج إلى شجاعة ماضية وإلى إيمان لا يبالي بالأذى في سبيل إرضاء الله وإرضاء الحق الذي اقتنع به وسبيل إنقاذ البشرية المعذبة، كما يحتاج مع هذه الجرأة والشجاعة إلى عدة كافية من قوة اللسان وإصابة البرهان ليواجه به شبهات الاعتراضات. لا بد من ذلك. ثم كذلك لا بد من مؤازر يحمي ظهره ويقويه ويدافع عن دعوته. وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله دعوته لقومه في حريملا، بين لهم أنه لا يدعى غير الله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، وأن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار من الاستغاثة بها وصرف النذور إليها واعتقاد النفع والضر منها ضلال وزور، وبأنهم في حالة لا ترضي الله رب العالمين عنهم. إن الشيخ وقع بينه وبين قومه جدال شديد، وكان أول النزاع مع والده الشيخ رحم الله الجميع. فقد كان أخوه سليمان على نهج أقوامهم من تقديس هذه المقابر والمشاهد. فبدأ الشيخ في حرب، ولكنها حرب موعظة كلامية مع أبيه، حتى هدى الله عز وجل أبيه على يديه. ثم بعد ذلك مع أخيه، ولكن أخاه مالان في بداية الأمر، حتى ألف أخاه سليمان كتبا يرد بها على أخيه. أقول هذا لأن الروافض الآن يحتجون بهذه الكتب وهم ينشرونها على مواقعه. ألا قبح الله هؤلاء؟ ألا أتوا بالكتب التي ألفها الشيخ سليمان أخو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع؟ هذه الكتب التي ألفها في حياته والتي ذكر فيها أنه تراجع عن كل ما كتب ضد أخيه. لا، إنهم لا يأخذون بهذا، ويأخذون بكلامه قبل توبته ورجوعه إلى الله عز وجل. ومن ثم بعدما اقتنع أبوه، كان أبوه من أوائل الناس الذين وقفوا بجانبه، لكنه كان في هذه البلدة قبيلتان لا يستطيع أحد أن يوقف بطشهما، وكان لكل قبيلة عبيد يفسدون في الأرض يرتكبون الزنا عيانا ويرتكبون الفاحشة جهارا ولا يخافون من الله رب العالمين. فأصر الشيخ رحمه الله على أن يسكت هؤلاء بالدعوة إلى الله عز وجل وأن يأخذ حق الضعيف ويردع السفيه. ولما أحس هؤلاء العبيد والخدم بما صمم عليه الشيخ قرروا أن يفتكوا به، وكانت هذه محاولة اغتيال كاد الشيخ رحمه الله أن يموت فيها. وبالفعل قد تسلقوا عليه الجدران وكادوا يقتلونه لولا أن أحس بعض الجيران بهذا الأمر فصرخوا بهؤلاء العبيد، فهرب العبيد ونجى الشيخ برحمة الله رب العالمين. هنا أدرك الشيخ أنه لا مقام له في هذه البلدة، فطالما تعرضوا إليه مرة فسيتعرضون إليه مرات. وأنا أقول لإخواني ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حينها غادر الشيخ حريملا إلى عيينة مسقط رأسه، رجع إليها مرة أخرى موطن آبائه، وكان حاكمها في ذلك الوقت عثمان بن حمد بن معمر، فتلقاه عثمان بكل إجلال وإكرام، إذ أن خبر الشيخ قد انتشر ودعوته بدأت في الظهور. فدعاه الشيخ إلى الكتاب والسنة إلى تطهير التوحيد مما شابه، إذ أن أعمال الناس الآن لا ترضي الله تبارك وتعالى. تلا عليه الآيات والأحاديث ووعده بالسيادة والزعامة إن دعا معه إلى الله رب العالمين. وبالفعل فقد قبل عثمان ورحب بما ذكر الشيخ، فعالنا الشيخ بالدعوة إلى الله عز وجل وإفراد العبادة له والتمسك بسنة حبيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقطع الأشجار المعظمة. أهذا في بلاد الحجاز أن تقدس الأشجار والأحجار؟ وهدم قبة زيد بن الخطاب بمساعدة الأمير عثمان، بل أقام الحد على امرأة اعترفت بالزنا مرارا، أتت واعترفت ثم اعترفت ثم اعترفت بعدما تأكد الشيخ من صحة عقلها وكمال حواسها، أقام الشيخ عليها حد الزنا. فاشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في البلدان، لكن أهل الباطل لا يسكتون. وأنت ترى معي أن الشيخ ينتقل من محنة إلى محنة، وما إن يمكن حتى يقع في ابتلاء آخر. فبلغ خبره سليمان ابن محمد ابن عريعة حاكم الإحساء وبني خالد، فبعث هذا الجاهل الظالم إلى عثمان بن معمر كتابا جاء فيه: إن المطوع أي الرجل المحتسب الذي عندك قد فعل ما فعل وقال ما قال، فإن وصلك كتابي هذا فاقتل، وإلا فإني سأقطع عنك الخراج الذي عندنا في الإحساء. وقال وعظم الأمر على عثمان حتى كبر الأمر عند عثمان، وخالف من مخالفة ابن عريع، خاف من مخالفته، وغاب عن ذهن الرجل عظمة الله رب العالمين، غاب عن ذهنه أنه سيبتلى. وكانت النتيجة من وراء ضعف هذا الإيمان أن أمر بالشيخ فأخرج من بلدته العيينة مرة أخرى، بل إنه تمادى في غيه وظلم، فوكل بالشيخ فارسا وأمره أنه إذا انتصف الطريق أن يضرب الشيخ من ظهره فيقضي عليه. ولكن الشيخ حفظه الله رب العالمين، فإن الفارس لما أراد أن يقتل الشيخ ووجه إليه الحربة استحيا من الله عز وجل، ثم قال في نفسه: كيف أقتل داعية إلى توحيد الله رب العالمين؟ فخجل وترك الشيخ. فخرج الشيخ وحده يمشي في الصحراء حتى وصل إلى الدرعية، وهو كما يقول حارسه طوال الطريق، مع أنه وحيد مفرد، مع أنه قد عزل عن كل الناس، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. فلما سأله لماذا لا تسكت قال: يا بني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا والله شأن أصحاب العقيدة، إن العقيدة تربي فيهم هذا الأمر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نزل الشيخ بالدرعية في وقت صلاة العصر في عام 1158 ضيفا على عبد الرحمن بن سويل وابن عمه أحمد بن سويل، وخاف ابن سويل على نفسه من أمير الدرعية محمد بن سعود، لأنه كان يعلم حالة الناس وأنهم لا يقبلون ما أتى به هذا العالم الجليل، ولكن الشيخ الممتلئ إيمانا ربط على قلب الرجل وسكن جأشه وأفرغ عليه العضاد وملأه رجاء، وذكره بأن الله عز وجل لا يتخلى عن الداعين إلى التوحيد، فعلم به خاصة أهل الدرعية فذهبوا إليه فزاروه خبية فشرح لهم معاني التوحيد. وهنا بدأ النص: كان للأمير محمد ابن سعود أخوان مشاري وثنيان وزوجة كانت لبيبة عاقلة، فذهب الأخوان إلى محمد ابن سعود والي هذا البلد فعرض عليه التوحيد، ثم جلست معه زوجة الأمير فما زالت تذكره وتعظم له أمر الشيخ، حتى استسلم محمد ابن سعود رحمه الله إلى كلام زوجته فزار الشيخ، وهنا كلمه الشيخ عن التوحيد فاقتنع به وبايعه، ولكن اشترط على الشيخ شرطين. أما الشرط الأول الذي اشترطه على الشيخ ألا يرجع الشيخ عنه إن نصره الله ومكنه. الشرط الثاني ألا يمنع الأمير من الخراج الذي ضربه على أهل الدرعية وقت الثمار. فقال الشيخ: أما الأول فالدم الدم والهدم الهدم، وأما الثاني فلعل الله عز وجل يفتح لك الفتوحات ويوسع الله عز وجل عليك ما يغنيك عن هذا الأمر. فبايع الأمير وبدأ يدعو إلى الله عز وجل. وبعد استقرار الدعوة في هذا البلد سمع عثمان بن معمر الذي أخرج الشيخ من بلده ووكل به من يقتله، سمع بانتشار دعوة الشيخ فندم على ما صدر منه وصار إلى الدرعية وقابل هناك الشيخ والأمير محمد ابن سعود، وأراد من الشيخ أن يرجع إلى بلده، ولكن الشرط الأول ألا يرجع الشيخ. فقال الشيخ: لا أرجع، هو يحن إلى بلده، لا أرجع حتى أستأذن الأمير. فلم يأذن له الأمير، فرفض محمد ابن سعود السماح له بالرجوع إلى العيينة، فرجع هذا الرجل مخذولا مطرودا. وبدأ الأمر يتسع، وبدأت عقيدة الشيخ تظهر، وعلمهم الشيخ الأصول الثلاثة: من الناس من أطاع، ومن الناس من عصى، من الناس من اتهمه بالسحر واتهمه بالجنون، ومنهم من اتهمه بأنه يكره آل البيت بل يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أي خصوم الدعوة ما وقفوا، فصاروا يؤججون الحرب على الشيخ بكل الوسائل. وهنا انتقلت الدعوة من مرحلة الدعوة باللسان إلى مرحلة الجهاد بالسيف، وما ابتدأ الشيخ رحمه الله على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن أعداءه هم الذين حملوا السيف عليه أولا. وهنا انتصب الشيخ وبدأ يفتح بلدة تلو الأخرى حتى مكن الله تبارك وتعالى له. انظر ما ذكره ابن بشر في عنوان المجد، يقول: إن زعماء الدعوة ما كانت خطتهم إلا الدفاع ورفع العقبات عن سبيل الدعوة الخالصة، وبعد فتح الرياض واتساع ملكهم وانقياد كل صعب لهم فوض الشيخ أموال الناس وأموال الغنائم إلى عبد العزيز ابن محمد ابن سعود الأمير بعد أبيه، وتفرغ الشيخ للعلم وللعبادة وللدرس. هذا الرجل عبد العزيز رحمه الله قد مهد أرض الحجاز، بل إنه فتح بعضا من أرض الشام وبعضا من أرض العراق، ولولا أن الدولة المصرية بقيادة محمد علي باشا وقفت في وجه الشيخ لتوحد العالم الإسلامي في وقتها تحت عقيدة واحدة، ولكن من هنا خرجت الجيوش التي حاربت دعوة الشيخ رحمه الله. بل إنه لما دخل في البصرة الشيخ الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، لما دخل في البصرة وهدم القباب التي كانت هناك، قبة الحسين وقبة غيرهما من الأولياء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الروافض أن يغتالوا الرجل، فماذا فعلوا؟ وكلوا رجلا منهم فسافر إلى بلاد الحجاز فأعلن أنه على دعوة التوحيد مقيم، وما زال يقترب من الأمير عبد العزيز أكثر من 3 سنوات يقترب منه، حتى اطمأن له الرجل واتخذه خادما له، فطعنه وهو يصلي حتى فارق هذا الرجل الحياة. أما عن علم الشيخ فحدث ولا حرج، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة، ولكني أجيب على بعض إخواني الذين يتهمون الشيخ رحمه الله بأنه ضعيف الطباعة في علم الحديث. لا والله، إن الشيخ قد أخذ إجازات ببعض السنن، وإن الشيخ رحمه الله ما دعا إلى الله عز وجل حتى قرأ الصحيحين على مشايخ حرفا حرفا، وأجازه مشايخه بذلك، وقرأ المسانيد، وقرأ معجم الإمام الطبراني والسنن. أبعد كل هذا يتهم الشيخ رحمه الله بأنه ضعيف الرضاعة في علم الحديث؟ وكغيره، نعم قد يصحح بعض الأحاديث التي يضعفها بعض أهل العلم، وقد يضعف بعض الأحاديث التي يصححها بعض أهل العلم، فالمسألة قائمة على اجتهاد، وقد يظهر للاحق ما لا يظهر للسابق. أسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. أما عن عقيدة الشيخ رحمه الله، فإن كثيرا من إخواني أيضا يقولون الشيخ ما كان يتكلم إلا في توحيد الألوهية، ما كان يتكلم في توحيد الأسماء والصفات، ما كان يتكلم في مسائل كثيرة من أمور الدين. وهنا أذكر هذه الرسالة المختصرة التي أرسل بها الشيخ إلى أهل التصويف. هذه الرسالة وإن كانت موجزة إلا أنها توضح عقيدة الشيخ باختصار. قال رحمه الله بعد البسملة: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد، وأنا أركز على هذا لأن كثيرا من الناس يطعنون في عقيدة الشيخ، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقده أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. معي ولا سرحتم؟ طيب. ومن الإيمان بالله والإيمان بما وصف الله به نفسه في كتاب أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فكل ما خطر ببالي فالله عز وجل بخلاف ذلك. وما هي هذه العقول التي تحض الله عز وجل أو تشبه الله رب العالمين الذي خلق الكون بأسره؟ لا أنفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد لا في أسمائه ولا في آياته، لا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه، لأن الله تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بأحد من خلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، نزه نفسه سبحانه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إنها العقيدة التي نريد أن نلقى الله عز وجل عليها، فلا أن ألقى الله تبارك وتعالى بكل ذنب أحب إلي من أن ألقاه بذنب الشرك. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. إن الفرقة الناجية كما ذكر الشيخ وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، ووسط في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية، ووسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية أي الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. ثم يذكر عقيدته في القرآن فيقول: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي أن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة وإليه يعود في آخر الزمان، فلا يبقى في قلب أي إنسان آية من كتاب الله، ولا تبقى صحيفة فيها آية من كتاب الله إلا رفعت. هذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ فقال: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ردا على هؤلاء الذين يقولون قد يحدث في العالم أشياء لا يريدها الله عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فما من شيء إلا يصدر عن تدبير الله، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله ولا قدره، ولا يتجاوز أحد ما خط له في اللوح المسطور. وأعتقد بكل ما أخبر به حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بفتنة القبر ونعيم وبإعادة الأرواح للأجساد فيقوم الناس لله رب العالمين، وهناك يحشرون حفاة عراة غرلا، وتدنو الشمس منهم، وتنصب الموازين، وتوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا، وتنشر الدواوين، فآخذ الكتاب بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وأؤمن بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك الصراط ثم يقول: ولا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينكرها إلا أهل البدع، ولكنها أي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم يقول الشيخ رحمه الله: والله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، فلا شفاعة إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، وأما المشركون فليس لهم في الشفاعة نصيب، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون، لا يشكون، لا يملون، لا يتعبون في رؤية الله عز وجل. وأؤمن بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة أي بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة رضوان، ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم، نظرا لأن بعض الناس لما هدم القباب على الصحابة قالوا إنه يكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، بل هو يحبهم ويتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ويسكت عما شجر بينهم، ويعتقد فضيلتهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. انظر، وهذه برية يفترى بها على الشيخ، وهو ينكر أنه ينكر كرامات الأولياء، كيف ينكره وهو الذي يقول: وأقر بكرامات الأولياء، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا بنار، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول على هؤلاء الذين يتهمون الشيخ بأنه يكفر وأنه من أهل التكبير وأنه من الخوارج، يقول الشيخ: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان هذا الإمام أو فاجرا. فالجهاد باق مع كل إمام طالما أن الإمام مسلم، سواء كان برا أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. وهذا رد على من يقولون إن الإمام يقول بجواز الخروج على الأئمة الجائرين. والجهاد ماضي منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين بر وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ولي الخلاف، هذه والله نفات في غاية الخطورة، وهذه الرسالة مع صغرها لأنه ينبغي لنا أن نحفظها. يقول: ومن ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بالسيف، فقد يغلب إنسان ما الناس بالسيف ويصير خليفة عليه وجبت طاعته ويحرم الخروج عليه. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوب، وأحكم عليهم بالله وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. هذه عقيدة وجيزة حررها الشيخ كما يقول وهو مشتغل البال: لتطلعوا على ما عندي والله على ما أقول وكيل. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يحشرنا معه في جنة عالية. إن المسائل التي دعا إليها الشيخ رحمه الله وركز عليها تركيزا خاصا، مع أنه ذكر جميع أبواب العقيدة في هذه الرسالة المختصرة، إلا أنه ركز على هذه المسائل. المسألة الأولى: توحيد العبودية. ما هو وهو الذي بعث الله عز وجل من أجله الرسل وأنزل به الكتب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا ذكرت لك الآن ما سبق في بلاد الحجاز من دعاء غير الله ونذر لغير الله وطواف بغير بيت الله. فماذا يركز الشيخ إذن إن لم يركز على توحيد الألوهية في المقام الأول؟ المسألة الثانية التي ركز عليها الشيخ: مسألة التوسل. مسألة التوسل، إذ أن الناس في زمنه وما زالوا إلى الآن يجيزون التوسل بالأموات، وهذا باطل فمن توسل بالأموات فقد كفر بالله عز وجل، ومن توسل بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين فقال لفلان: اشف مريضي او اغفر خطيئتي او طهرني من ذنبي، فقد كفر ايضا بالله رب العالمين. هذا هو التوسل الباطل المذموم. اما التوسل الجائز فهو ان نتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ان نتوسل الى الله عز وجل بالاعمال الصالحة، ان نتوسل الى الله عز وجل بدعاء الصالحين، أن نتوسل إلى الله عز وجل بحبنا للصالحين. هذا هو التوسل الجائز. المسألة الثالثة التي ركز عليها الشيخ رحمه الله: ما منع شد الرحال، وفارق كبير حتى لا يختلط الأمر بين شد الرحال لطلب العلم، بين شد الرحال لصلة الأرحام، وبين شد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى ضريح من الأضرحة أو أما الأمر الأول وهو شد الرحال إلى طلب العلم فهذا جائز، لأنه ورد الحديث بذلك، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وشد الرحال إلى صلة الأرحام جائز، فعند الإمام مسلم أن رجلا أراد أن يزور أخا له في الله، فأبرج الله على مرصدته أي على طريقه ملكا، فقال إلى أين؟ قال إلى أخي. قال لما؟ هل لك من نعمة تردها عليك أو تردها عليه؟ قال لا غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بحبك إياه. فهذه الأشياء ورد عليها الدليل. كذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذه ورد عليها الدليل. فلا تشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نذهب من هنا بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نذهب للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإننا سنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة أقول إن كثيرا من إخواننا يكثرون من القول على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. نعم هو أولى القبلتين ولكنه ليس بثالث الحرمين، فلم يثبت حديث صحيح أن المسجد الأقصى حرم حرمه الله عز وجل. فالحرم مكة والمدينة، فكما حرم الله مكة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المدينة حرم واستجاب الله له، فإنهما أي مكة والمدينة صارتا حرمين لا يقتل صيدها ولا يفعل بها ويفعل مما هو معلوم. أما بيت المقدس فليس بحرم، أو أما القدس فليس بحرم. كذلك مما ركز عليه الشيخ رحمه الله البناء على القبور وكسوتها وإسراجها وما إلى ذلك، وهذا حرام. واستند الشيخ رحمه الله في تحريمه إلى أدلة صحيحة من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ولعن الله زائرات القبور، والرواية الصحيحة زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأمر الشيخ رحمه الله بهدم القبب المشيدة، استنادا إلى حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع قبرا مشرفا على الأرض إلا سويته، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا على الأرض إلا سويته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. جزيرة العرب في القرن العشرين أرسل أهل الحجاز ممن لم يتبعوا الشيخ إلى الخليفة العثماني يستنجدونه بأن هذا الشيخ ضال وأنه يريد خلافة لا لله ولا لرسوله وإنما لآل حمد بدليل أنه يقول أشهد أن محمدا رسول الله يحذف الميم أي أشهد أن حمدا رسول الله وهذا بهتان عظيم وصل هذا الحد من الغلو والافتراء إن منهج أهل السنة والجماعة غير منهج هؤلاء فهم وإن اختلفوا معهم إلا أنهم متأدبون يعلمون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولكن هؤلاء والله ما عدل واتهموا الشيخ بأنه يدعي نبوة غير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالوا يتوسلون بخليفة المسلمين في هذا الوقت الخليفة العثماني حتى أرسل إلى محمد علي باشا ومن ثم أرسل محمد ابنه طوسون وابنه إبراهيم باشا وقامت حروب شديدة أوقفت مد الدعوة الإسلامية إلى حين وكادت تفضي عليه وقتل فيها كثير من أهل العلم منهم صاحب كتاب فتح المجيد وغيره قتل فيها هؤلاء ولكن الله عز وجل نصر الدعوة بعد ذلك وألف زين دحلان كتابا يتهم فيه الشيخ بأنه من الخوارج وبأنه يكفر جميع الناس ثم ابتدعوا بعد ذلك لقبا صار هذا اللقب مفخرة لا منقصة فخافوا أن يسمونها بالدعوة المحمدية نسبة إلى محمد ابن عبد الوهاب فسموها بالدعوة الوهابية الله إن هذا شرف إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي أنف الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو ناب لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع ما بي فأنا المقر بأنني وهابي وكذلك إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي أسباب كثيرة نفرت الناس من دعوة الشيخ خاصة في الأقطار البعيدة إذ أنهم كانوا يتهمون الشيخ جزافا بهذه التهم وتنتقل هذه التهم ووالله إن كثيرا من إخواننا يسمعونها مرارا وتكرارا وهاب كاف ضال ضل يكره أولياء الله يعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من التهم التي تكال بالليل والنهار والنار في رسالة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ مؤلف منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود ابن جرجيس هذا الرجل سب الشيخ رحمه الله وطعن فيه طعن كبير هذا الرجل من العراق قال يا أهل نجد لما تكفرون المسلمين وعباد الله الصالحين وتعتقلون ضلالهم وتبيحون قتالهم واستبحتم الحرمين الشريفين وجعلتموهما دار حرب واستحللتم دماء الناس وأموالهم وجعلتم دارهم دار مسيلمة الكذاب جعلتموها دار ضياع وهوام يبقى إذن يتهمون بتكفير الناس وبإباحة دمائهم اسمع ماذا قال العالم النجدي أيها العراقي ليس الأمر كما علمت أنت وأمثال بل أنتم في لبس مما نحن عليه وعسى أن يذهب عنك هذا أركان الإسلام خمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها أحد وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعله أي من تهاون على ترك الأركان الأربعة إن قاتلناه على فعله فلا نكفره بتركها فأبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة ما حكم عليهم جميعا بالكفر ولكنهم مختلفون. فمن ادعى نبوة مسيلمة ومن ادعى نبوة سجاح ومن ادعى نبوة طليحة فهذا كافر. أما من قال إن الزكاة كانت تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي علينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات فمن ذا يصلي علينا، هؤلاء كانت لهم شبهة، فقاتلهم أبو بكر وما كفرهم بل حكم بإسلامهم وأوكل أمرهم إلى الله عز وجل. ثم أخذ يرد عليه بعد ذلك ثم يقول: أما القول بأن نكفر الناس عموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دين، وأن نكفر من لم يكف ولم يقاد، ومثل هذا وأضعاف من التهم يعني التي تكال والكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله عز وجل، فإذا كن لا نكفر من عبد القبور من العوام، أكررها، فإذا كن لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ يعني هؤلاء الذين يذهبون للزيارات وهؤلاء الذين ينذرون لغير الله وهم على جهل ولا يعلمون، هؤلاء لا يكفروا حتى تقام عليهم الحج وتنتفي عنهم الشبه. يقول الشيخ: فإذا كنا لم نكفر هؤلاء فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أما ما ذكره السائل من استباحة الحرمين فوالله ما حدث، وهذا كذب وبهت وضلال بين. لما يفتري الكذبة الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، بل والله ما دخل الشيخ وأتباعه الحرمين إلا في حالة أمن وصلح وانقياد من شريف مكة ورؤساء المدينة، وجلس المشايخ منا في الحرمين الشريفين للتعليم والتدريس، وكتبت الرسائل في بيان التوحيد والتنزيه. فإن قالوا لنا صرفتم الأموال التي كانت في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تهمة تكال إلى الدعوة أصحابها، والجواب: أما الأموال التي أخذت من حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم تؤخذ ولم تصرف إلا بفتاوى أهل العلم من سكان المدينة ووضع خطوطهم عليه، فما أخذوا هذه الأموال التي كان الناس ينذرون بها من دون الله رب العالمين، من قال لهم أصلا ضعوا هذه الأموال عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز أصلا. ومع ذلك فإن أصحاب الدعوة ما أخذوها إلا بعدما اعترف العلماء ووقعوا بخطوطهم بجواز أخذها وتوزيعها على الفقراء. وفضل الحرمين لا يشك، ولكن المناوئون لدعوة الشيخ يقولون إن الحرمين لا يوجد فيهما إلا أهل الخير والصلاح في كل جيل، ولكن الواقع أثبت خلاف هذا، فهم قد قدسوا القبور، وضرار بن الأزد وغيرها من قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدسوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يتوسلون به ويطلبون منه المدد. يقول الشيخ: قال سلمان الفارسي رحمه الله لأبي الدرداء لما دعاه إلى الأرض المقدسة، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، فقد تكون الأرض مقدسة طاهرة لكن عليها أناس يغضبون الله رب العالمين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وأحسن منه وأدل، قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طبعا يعني نأتي إلى بعض العناصر على عجالة حتى لا أطيل. أما عن ثناء الناس على دعوة الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تحدث ولا حرج، فقد أثنى عليه كثير من أهل العلم وأثنى عليه كثير من الكفار ومن المستشرقين. فالأمير شكيب أرسلان في كتابه حاضر العالم الإسلامي يقول: طاعة طلب محمد بن عبد الوهاب العلم في دمشق ورحل إلى بغداد والبصر، وتشرب مبادئ الحافظ حجة الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهم من فحول الحنابلة، وأخذ يفكر في إعادة الإسلام لنقاوته الأولى. فلذلك الوهابية يسمون مذهبهم عقيدة السلف، ومن هناك أنكر الاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور والاستغاثة بغير الله، وجعل هذا من باب الشرك. يقول الشيخ الأمير: ولا أظنه أورد ثمة شيئا غير ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. ومنهم كذلك عبد المتعال الصعيدي في كتابه المجددون في الإسلام، المجددون في الإسلام، تكلم كلاما رائعا عن دعوة الشيخ ثم قال: ولم يزل الشيخ يقوم بدعوته إلى التوحيد حتى توفاه الله عز وجل. ومنهم كذلك العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله، وكذلك عبد الغفور أو أحمد ابن عبد الغفور الحجازي في كتابه محمد ابن عبد الوهاب، ومنهم كذلك ستودر مؤلف حاضر العالم الإسلامي، وهذا الرجل أمريكي الجنسية. قال: واسمع لكلام هذا الرجل مع أنه كافر، إلا أنه أنصف دعوة الشيخ التي ما أنصفها هذا الرجل الذي يعتلي منصة القيادة عندنا الآن. قال: هذا الرجل كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدني والانحطاط أعمق درجة، فاربد جوه وطبقت الظلمة في كل أنحائه، وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب، إلى أن قال: وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس شيئا من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يعلقون على رقابهم التمائم والتعاويذ والسلحات، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس، إلى أن قال: وهنا خرج الداعية المصلح المشهور الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذي أشعل نار الوهابي، فاشتعلت واتقدت واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي. ثم أخذ هذا الداعية يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القديم والعز الجليل، فبدت تباشير صبح الإصلاح، ثم بدأت اليقظة الكبرى في بلاد الإسلام مرة أخرى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. هذا كلام رجل ما أمن بالله رب العالمين، وهذا كلام بروكلمان تحت عنوان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية، تحت عنوان الحركة الوهابية في بلاد العرب، يحكي حياة الشيخ ويذكر أنه دعا إلى التوحيد، ثم يقول: لقد شجب الشيخ تقديس الرسول والأولياء على اختلاف صور، وكان في هذا الوقت قد شاع بين المسلمين منذ قرون تقليدا للنصارى وبعض الطقوس الدينية البدائية، فرمى الشيخ بهذا الشرك ودعا إلى تقديس القرآن وتوحيد الله رب العالمين. وممن نصف الشيخ كذلك وانصفه المستشرق سيريو وغيرهم كثير، ومستشرق النساوي جلد ذير مع أنه حاقد على الإسلام، إلا أنه أنصف الشيخ. وكذلك ذكرت دائرة المعارف البريطانية وهي تتكلم عن الوهابية، قالت: الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام. هذا كلام كفار، اسم لحركة التطهير في الإسلام. والوهابية يتبعون تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، ويهملون كل ما سواه. قالت الموسوعة، الموسوعة البريطانية: وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. وممن أنصفها كذلك الشيخ محمد عبد، مع ما عليه إلا أنه أنصفها، وكذلك أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح الإسلامي، وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتكلم عنه كلاما رائعا وغيره كثير. وبعد ذلك يأتي علينا أمثال هؤلاء فيقول واحد: دعوة الشيخ هي دعوة التكفير، وقد ذكرت أن الشيخ قال: إذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذ لم يهاجر إليه؟ والأدلة على ذلك كثير. وكذلك يقولون أن الشيخ حرم التوسل، نعم حرم التوسل بالأموات لأن الأموات لا يملكون نفعا ولا ضرا، حرم التوسل بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالحي أيا كانت درجته، ولو كان أعلم أهل الأرض وأتقى أهل الأرض، لا يملك أن يغفر الذنب لأحد، لا يملك أن ينفع أو يضر أحدا إلا بإذن الله رب العالمين. هو حرم التوسل بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم أجاز الشيخ، ولا أدري لماذا لا يذكرون هذا، أجاز الشيخ التوسل بالعمل الصالح، أجاز الشيخ التوسل بدعاء الصالحين، أجاز الشيخ التوسل بمحبة الصالحين، أجاز هذا التوسل الذي ورد به الدليل. قالوا لنا: إن الشيخ ينكر كرامات الأولياء، بل الشيخ يقول: الكرامة أمر يجعله الله عز وجل لصالح عباده إكراما له، ولا صنع للبشر ولا دخل لهم في هذه الكرامة. أبعد هذا يتهم الشيخ؟ ولكني أقف عند هذه المسألة على سؤال سأله مفتي المحروس، مفتي مصر الشيخ علي جمعة: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح؟ فأجاب: لو أجاب على حسب اجتهاده وقال جائزة فهذا اعتقاده، ولكنه دائما يخلط الأوراق. فقال العالم الأزهري: الصلاة في هذا المسجد جائزة، في المسجد الذي فيه ضريح. أين هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد؟ أين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحياة يطرح خميصة كانت عليه ويقول، وهو يحتضن، رجل يحتضن يقول مثل هذا الكلام؟ دل هذا فإنما يدل على عظم هذا الأمر: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا قبري مسجدا، فلا تتخذوا قبري عيدا كما في بعض الروايات. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. استدل هؤلاء فقالوا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والجواب على هذا واضح غاية الوضوح، فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لعن اليهود والنصارى ممن كانوا قبلنا لأنهم اتخذوا على القبور مساجد. وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم من اليهود والنصارى الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن العلماء قالوا: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. أما من قالوا بأن شرع من قبلنا شرع لنا، قيدوا فقالوا: ما لم يرد نص من عندنا بتحريمه أو بتحليل، فطالما ورد النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرد شرع من قبلنا. هب أن جواز اتخاذ المساجد على القبور حلال عند اليهود والنصارى وهذه شريعته ثم انتقلت إليه، نقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل هذا وحذر منه، إذن المسألة منقطعة. ثم الذين غلبوا على أمرهم، الآية تشعر بأن الذين فعلوا ليسوا بأهل تقى ولا بأهل صلاح، ولكنهم الذين غلبوا على أمرهم كما يفعلون الآن، يأتون إلى أي مكان فيبنون عنده ضريحا حتى يجتمع الناس عنده، يجمعون عنده النذور، يلخمون أو يجمعون عنده الناس حتى يتلهى الناس بهذا الأمر ويتركون أمورا أخرى. الذين غلبوا على أمري، هذا الرجل المفتي في كثير من الأحيان يستدل بأن أبا جندل قد اتخذ قبرا على مسجد أبي بصير على ساحل سيف البحر، ويقول هم السلفيين ما بيقولوش الحديث ده دايما، الحديث ده مش عاجبهم ليه، هو وايد قصورهم ليه. نقول له طب هات عالم واحد صحح الحديث ده، عالم واحد بس صحح الحديث ده. والشيخ الألباني رحمه الله قد تكلم فيه كلاما رائعا في كتابه تحذير الساجدين من اتخاذ القبور مساجد، وغيره من أهل العلم قد ذكروا هذا الأمر. هذا بالنسبة لمسألة اتخاذ القبور على المساجد. يا ليته سكت عند هذا، ولكنه قال إن مبرر الوهابيين أنهم يحرمون اتخاذ القبور على المساجد على القبور، إن مبررهم في ذلك هو الخروج على الخلافة العثمانية، إذ أن الوهابيين جعلوا من بناء الخليفة العثماني للمساجد على القبور حجة لتكفير، ومن ثم الخروج عليه. ثم بعد ذلك قال هذا الرجل وخرجوا على الدولة العثمانية، والله أنا سمعتها منه، وخرجوا على الدولة العثمانية وتعاونوا مع الإنجليز والفرنساوي. يعني إذا كفروا الدولة العثمانية وتعاونوا مع الإنجليز. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. ذكرت الإخوان أن من قرأ كتب التواريخ في هذه الفترة يعلم أن الدولة العثمانية لم يكن لها السيطرة على بلاد الحجاز في هذا الوقت، وإنما بلاد الحجاز عبارة عن ولايات وإقطاعيات يحكمها بعض الناس. فالدولة العثمانية ما كان لها أمر في هذه البلاد. ثم أمر آخر، إن الإنجليز في الهند كانوا يتربصون بدعوة الشيخ، وقد اصطحب محمد علي باشا في حملته كثيرا من جنود الإنجليز والفرنساويين، ومنهم كذلك مشرف الحملة سيد اليوسف وغيره قد صحبهم معه للقضاء على الدعوة المباركة. فكيف يتهم الشيخ رحمه الله بعد ذلك بأنه يعاون الإنجليز؟ يقول محمد جلال كشك في كتابه السعوديون والحل الإسلامي: كانت حكومة الهند البريطانية تتابع باهتمام بالغ أنباء الدعوة السعودية والأحداث المتعاقبة بعد غزو إبراهيم باشا وسقوط الدرعية، فقررت إرسال سيد الشيخ مع محمد علي أو مع إبراهيم باشا لدراسة الموقف. وقد حددت المذكرة السرية التي كلف بها سادلير بالمهمة في 15 نقطة، وأهمها هذه مذكرة البريطانيين على الدولة على الدعوة الوهابية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول أهم ما جاء في هذه المذكرة بحث إمكانية التنسيق مع الدولة العثمانية ومع محمد علي باشا للقضاء على الدعوة الوهابية. فكيف يتهم الشيخ إذن بأنه كان يوالي الإنجليز؟ ثم بعد ذلك التعرف على نوايا إبراهيم باشا، فإن كان يريد البقاء في هذه البلاد فإن الإنجليز أحق بهذه البلاد من إذن ينتهوا أولا من قتل الشيخ ومن قتل دعوة الشيخ، ثم بعد ذلك يقسمون الغنيم. ويعلق الأستاذ كشك فيقول: هذه مهمة تجسس بريطاني ودراسة للوضع وإعداد لحملة لاستئصال الوهابيين وبالذات القواسم. وكما ذكرت فقد استعان محمد علي بكثير من هؤلاء. هو يتهم الدعوة وأصحابها بأنهم يعاونون الإنجليز وبأنهم يفعلون ويفعلون. فلماذا سكت؟ فلماذا سكت عن هؤلاء الذين زاروا الكنيسة اليهود؟ ومعظمهم بل جلهم إن لم أقل كلهم من دكاترة الأزهر. لماذا لم يتكلم؟ أليس في هذا موالاة لليهود؟ أليس في هذا إعلان للحرب على المسلمين؟ إن المسلمين الآن يحاصرون ويقتلون، ومع ذلك يذهب بعضهم لزيارة الكنيسة وهو يعلم بهذا الأمر ثم يسكت ولا يتكلم ولا يتكلم. أما إن تعلق الأمر بتوحيد الله عز وجل فإنه يهاجم ويتهم بأنهم إرهابيون وبأنهم يمالئون الإنجليز. أسأل الله عز وجل أن ينشر دعوة التوحيد رغما عنهم فيهم. اللهم انشر دعوة التوحيد يا رب العالمين. أيها الأحبة، هذه لمسة بسيطة عن حياة الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، حياته ودعوته إلى الله عز وجل والابتلاءات التي تعرض لها والتهم التي وجهت إليه. فما هو دورنا نحن؟ لقد قاد الشيخ دعوة إلى الله عز وجل، تحمل في سبيلها الكثير حتى وصلت هذه الدعوة إلينا.